ينتقلنا بالسلامه. ويجي الدجال اللي اسمه محمد حسن هيكل اللي هو كبير الاشتراكيين في مصر، اغنى اشتراكي في مصر. اشتراكي ايه؟ اشتراكي ايه ده بقى؟ ده بقاش مصري. ده حسن هيكل ده اللي كان طول النهار يتكلم عن اشتراكيه، لان الصوت طاغر على الجمعيه عشان فرقه. يكتب ثاني يوم في الجورنال هذه ظاهره صحيه، لان الشعب قبل ذلك لم يكن معه ما يشتري به الدجاج، فاصبح معه مال يشتري به الدجاج فتزحم على الجمعيات. شوف الدجل المصري. الى الناس نحن في الاوتوبيسات يقول وتلك ظاهره صحيه، لان الناس قبل ذلك لم يكن معهم ما يركبون به، فكانوا يمشون على اقدامهم، فلما كثر المال في ايديهم تزاحموا على المواصلات. دجل دجل يا سيدنا الشيخ، عشنا فيه، عشنا في الدجل ده لغايه البلد ما ابتشفه مر الشكوى النهارده. كل واحد في مشته هبشه وقال مدد يا سيد، زي القراجه اللي فتح مصنع في طنطا، مصنع حلاق حنيه، وبعدين كل ما يدخل المصنع يلاقي عامل ماسك علبه 50 في 5 كيلو وعمال ياكل تحت. يا خبيب انت بتعمل ايه؟ يقول له شال الله يا سيد. مدد يا سيد. الخواجه فلت وقال روح امريكا. يا خالي اختاره، انت عملت ايه؟ قال له المصنع فلت. ازاي؟ قال له مصر كله كويس بس فيه واحد سيء.